بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم رحمه الله كتاب الجمعة، وذكر أحاديث تتعلق بحكم الاغتسال للجمعة. ويوم الجمعة هو يوم عظيم في الإسلام، وهو أفضل أيام الأسبوع، بل هو عيد أسبوعي كما جاء ذلك في بعض الأحاديث والآثار، أنه في بعض الروايات أو بعض الأحاديث التي فيها اجتمع عيد السنوي وعيد ويوم الجمعة، فقال: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فهو عيد أسبوعي وقد جاء في بعض الحديث ما يدل على فضله كما سيأتي وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، خير طلعت يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وذكر مسلم رحمه الله هذه الأحاديث المتعلقة بالاغتسال يوم الجمعة، وأن حضور الناس إلى الصلاة يكون على هيئة حسنة وعلى رائحة طيبة، بحيث لا يكون في أجسادهم ولا في ثيابهم شيء من الروائح غير الطيبة، بل ومع ذلك مع سلامتهم من الروائح يتطيبون ويستعملون الطيب، وكذلك يستاكون ويكونون على حالة حسنة لمجيئهم لهذه الصلاة التي تتميز عن غيرها من الصلوات في الأسبوع بأنها تصلى ركعتين، ولأنه يجهر فيها بالقراءة، وأنه يسبقها خطبتان، فهو يوم يختلف عن غيره من الأيام فيما يتعلق بالصلاة التي هي صلاة الجمعة، التي هي بدلا من صلاة الظهر في سائر الأيام. وقد جاءت هذه الأحاديث من العلماء، وجمهور العلماء قالوا باستحباب الاغتسال، وأن ذلك مستحب، وأن يعني يدل على ذلك أن هذه الأحاديث التي جاءت بعضها فيها إشارة يعني أن إذا أراد أنه فليغتسل، وفي بعضها من يعني الإشارة والتنبيه إلى أن من أتى الجمعة فإنه من الطيب ومن المناسب للاغتسال، وكذلك ما جاء يعني في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا فهذا يعني يدل على أن الحكم هو الاغتسال، هو الاستحباب، استحباب الاغتسال، وأن مثل هذه النصوص ومثل هذا النص وغيره من الأشياء اللي تدل على صرف ما جاء من الأوامر عن الوجوب إلى الاستحباب. وبعض أهل العلم قال بالوجوب، وأن غسل يوم الجمعة واجب. وكذلك ذكر مسلم رحمه الله يعني جملة من الأحاديث الدالة على ذلك، لكن يجمع بينها لأن ما جاء من ذكر الوجوب وأنه حق على كل محتلم، على أن ذلك إنما هو متأكد وأنها سنة يعني مؤكدة، وأن هذا من الحق الذي ينبغي أن يحرص عليه. لأما أن يكون أن ذلك لازما ومتعينا، فإن بعض الأحاديث التي جاءت في الاكتفاء بالوضوء دالة على الاقتصار عليه، وأن الوجوب وأن الوضوء يعني ليس بلازم، وأن الاغتسال ليس بلازم. نعم. وقد جاء في بعض في هذه الأحاديث أن عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر ويبين للناس الاغتسال، وأن من جاء الجمعة فإنه يغتسل، وهذا فيه بيان السنن على المنابر وإعلانها للناس، لأن خطبة الجمعة إذا بين فيها شيء من الأحكام فإن ذلك يعني يحصل للعامة ويستفيد منه الكثير، فهو دال على أن من موضوعات خطبة الجمعة وأن من مقاصد خطبة الجمعة أن يكون في ذلك بيان الأحكام الشرعية وتعليم الناس السنن. وجاء فيها أيضا أن عثمان رضي الله عنه جاء متأخرا وعمر يخطب الناس يوم الجمعة، فيعني خاطبه وقال: أي ساعة هذه؟ يعني معناه أنك جئت متأخرا، وهذا فيه دليل على أن الخطيب له أن يكلم غيره، وأن غيره له أن يكلمه، وليس هذا من الممنوع، وإنما الممنوع أن يتكلم أحد من الناس في وليهم يخطب أو يتكلم الناس فيما بينهم، وأما إذا تكلم أحد مع الخطيب والخطيب تكلم معه فإن ذلك سائغ وجائز. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فجاءه رجل وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يغيثنا. فهذا يدل على أن مخاطبة الخطيب للحاجة أو تكلم الخطيب مع غيره للحاجة أن ذلك لا بأس به، وإنما محذور أن يتشاغل الناس عن خطبة وأن يحصل من بعضهم الكلام مع بعض، حتى ولو كان فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك لا يحصل، لأن سمع الخطبة يعني مثل الصلاة لا يتشاغل فيه، بل ولا يرد فيه السلام، بل ولا يشمت العاطس، وإنما يكون فيه الإنصات والإقبال على الخطبة، ويأتي بما يتعلق بتأمين أو بصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو تأمين على دعاء الخطيب، ذلك سائغ، لأن هذا معناه أنه مع الخطيب ومتجه إليه ويعني مستمع له ومنصت له. وأما انشغاله بالكلام مع غيره أو غير ذلك، أو لمس يعني لعبه بالحصى أو لعبه بأشياء أخرى، هذا لا يسوغ ولا يجوز. ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتذر بأنه كان مشغولا وأنه شغل، وما يعني علم أن وقت الصلاة يعني حان، فتوضأ وجاء، فقال والوضوء أيضا، يعني أنك توضأت الوضوء فقط ولم تغتسل، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرشد إلى الاغتسال ويأمر بالاغتسال. ولهذا عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة أتى بالنداء الأول الذي يتهيأ الناس فيه للجمعة ويستعدون لها، وإذا كانوا في مشاغل وفي تجارة أو غير ذلك وسمعوا النداء الأول فإنهم يتركون أعمالهم ويتجهون إلى بيوتهم ليستعدوا للصلاة وليحضروا الصلاة، بحيث يكونون موجودين من حين الأذان الذي بين يدي الإمام، بحيث يكونون مستعدين لسماع الخطبة ومتهيئين لسماعها ولا يفوتهم منها شيء. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر عن الليث بن سعد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة هذا يعني سواء يعني ذكر اسم أبيه أو لم يذكر، لأنه ليس هناك أحد يماثله بهذا الاسم، ولهذا من أنواع علوم المصطلح الأسماء المفردة يعني التي لم تتكرر التسمية بها. وقتيبة هذا هو الرجل الوحيد في رجال الكتب الستة الذي يسمى قتيبة، ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، فإذن هو من الأسماء المفردة، ولهذا لو لم ينسب ما يؤثر، لأن النسبة تحتاج إلى من يعني تتكرر التسمية، مثل سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، كونه يأتي يعني ينسب فيقال سفيان الثوري وسفيان عيينة، هذا نعم له وجه. أما بالنسبة للذي لم يتكرر فهذا سواء سمي أبوه أو لم يسمى النتيجة واحدة، لأنه لا يلتبس بغيره، فهو اسم من الأسماء المفردة التي لا تتكرر تسمية وهي متعددة. ومما جاء في صحيح مسلم يعني من الرواة يعني شخص يقال له سعير ابن الخمس تسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها. وقد ذكر في ترجمته لطيفة من اللطائف الذي هو سعير ابن الخمس، وهو أنه أغمي عليه فظنوا أنه مات، فغسلوه وكفنوه، ويعني أرادوا أن يصلوا عليه فتحرك، فأزاحوا وأخرجوه من الكفن، وعاش بعد ذلك حتى ولد له ولد اسمه مالك، وهو من رواة الحديث يعني الذي ولد بعد هذه الحالة التي حصلت، يعني كان يعني ولد له مالك وكان من رواة الحديث. قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث حا قال حدثنا ابن رمح عن الليث عن ابن شهاب. محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب زهري مشهورا بكلمة الزهري نسبة إلى قبيلة بني زهرة وأيضا مشهورا بن شهاب وهو أحد أجداده، فيقال فيه كثيرا إما الزهري وإما ابن شهاب. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر. نعم. عن ابن عمر قال حدثني وسالم بن عبد الله هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم، لأن في المدينة في عصر التابعين سبعة أشخاص يعني كانوا في زمن واحد وكانوا مشهورين بالفقه وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، ولهذا يعني بدلا من سرد أسمائهم في بعض المسائل يكتفون بكلمتين فيقول قال بها الفقهاء السبعة، بدلا ما يقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان في سبعة أسماء تغني عنها كلمتان وهي الفقهاء السبعة، كما يقال الأئمة الأربعة بدلا من أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كذلك يقال فقهاء السبعة لهؤلاء الذين هم في عصر التابعين وستة متفق على عدهم والسابع فيه ثلاث أقوال. الستة المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجة بن زيد وسعيد المسيب وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار. السابع مختلف فيه. والسابع مختلف. والسابع نعم مختلف فيه. والسابع مختلف فيه. قيل سالم بن عبد الله الذي معنا في الإسناد. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الثلاثة يعني منهم من علماء جعل السابع واحدا من هؤلاء منهم. وبعضهم جعل السابع شخص آخر من هؤلاء الثلاثة. وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عندما ذكر فقهاء المدينة وذكر من كان منهم في عصر التابعين وذكر منهم الفقهاء السبعة وذكر بيتين البيت الثاني مشتمل على أسمائهم وهو قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. والسابع أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي على أحد الأقوال الثلاثة السابع أبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء يعني يطلق عليهم فقهاء السبعة، ولهذا عندما تأتي بعض المسائل التي اتفقوا عليها بدلا من سرد أسمائهم يقولون وقال بها الفقهاء السبعة. ومن أمثلة ذلك مسألة عروض التجارة زكاة عروض التجارة فإنه قال بها الفقهاء السبعة. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها. عن يحيى بن أبي كثير عن هو الإمامي. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا هو الذي قيل إنه أحد فقهاء السبعة في على أحد الأقوال. إذن سالم وأبو سلمة هذان هم من ممن اختلف في عدهم في الوقعة السبعة، وجعل السابع واحدا منهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ الذي هو مكلف وتجري عليه الأحكام الشرعية ويؤاخذ يعني ويعاقب، وأما بالنسبة لمن غير مكلف فإنه يعني مأمور بالإتيان بالأمور المشروعة، ولكنه يعني لا تجري عليه الأحكام ولا تجري عليه العقوبات والحدود إلا بعد أن يكون يعني بالغا. وهذا الحديث يعني يستدل به من قال بالوجوب، ولكن الذين قالوا بعدم الوجوب وأن أن أن أنه صرفت الأدلة الدالة على ذلك قالوا معناه واجب على كل محتلم، يعني معناه أنه متأكد، كما نقول حقك واجب علي أو علي حقك علي، قال هو من هذا القبيل. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، عن صفوان بن سليم. وصفوان بن سليم هذا يعني مما ذكر أنه كان من العباد، أنه كان من العباد، وقد ذكر في ترجمته أنه يعني لو قيل له إن الساعة غدا يعني الساعة تقوم بكرة ما كان عنده زيادة عمل، لأنه دائم على استعداد للساعة وللموت، لأنه يعني دائم على العبادة مستمر عليها، ولو قيل له أن الساعة غدا ما كان بإمكانه أن يزيد وأن يأتي بزيادة، لأنه علم أن الساعة تقوم غدا، لأن كل أيامه استعداد للساعة واستعداد للموت. ومثله منصور بن زادان الذي ذكر في ترجمته أنه قيل له لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد، لأنه ملازم العبادة ومداوم لها. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، عطاء بن يسار يعني التابعون فيهم يعني عدد يعني يقال لهم عطاء وكلهم ثقات، وأخرج لهم أصحاب الكتب الستة، منهم عطاء بن يسار وعطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن أبي رباح. قال حدثني هارون بن سعيد الأيني وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ثم ذكر هذا الحديث وهو يدل على عدم الوجوب، لأنه قال لو أنكم تطهرتم يعني لكان أحسن ولكان أفضل. وفيه أيضا السبب الذي جعل يعني غسل الجمعة أنه يحث عليه ويرغب فيه، أنهم كانوا أصحاب عمل وأنهم كانوا يعملون في مزارعهم، وأنهم يعني يكون يعني الواحد معه العباءة وأنه يعني يصيبها الغبار وتخرج رائحة ليست بطيبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه واحد منهم وجلس بجواره فحس منه بالرائحة فقال لو أنكم اغتسلتم يعني ليومكم هذا. فهذا فيه يعني دليل على الحث عليه، وأيضا هو من الأدلة الدالة على عدم الوجوب، لأنه قال لو أنكم اغتسلتم. نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير عن عائشة. عروة بن الزبير هذا أحد فقهاء المدينة السبعة. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاه فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. ثم ذكر العيل عن عائشة من طريق عمرة وهو أن الناس كانوا يعني ينتابون الجمعة ولم يكن لهم يعني كفات يعني ناس يكفونهم ما عندهم عمال يقومون مقامهم وإنما كانوا هم يعني يشتغلون بأنفسهم وكانوا يعني يأتون فيهم تفل يعني في رائحة يعني بسبب العمل وعدم وجود العرق يعني والمقصود ذلك الرائحة غير طيبة ولهذا جاء في بعض الأحاديث النساء إذا خرجنا يخرجنا تفيلات يعني ليس عندهم زينة ولا يعني لباس يعني لباس ليس طيبة ولا رائحة وإنما تفيلات يعني ليس معهن رواح طيبة ولا لباس طيب ليس لهم كفاة. كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة. كفاة جمع كافي مثل قضاة وقاضي يعني كفاة يعني يكفونهم العمل ليس عندهم عمال وإنما هم يعني يعملون لأنفسهم ويعملون بأنفسهم. فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو يعني من فقهاء من صغار التابعين من أهل المدينة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي مكثرة من الرواية عن عائشة هي ثقة مكثرة من الرواية عن عائشة. يقول بارك الله فيكم الاغتسال يوم الجمعة من أجل الصلاة أو من أجل اليوم؟ بأنه من أجل الصلاة هو من أجل الصلاة من أجل الناس يأتون للصلاة وهم يعني روائح طيبة وألبستهم نظيفة وليس معهم روائح. قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني الغسل يوم الجمعة على كل محتلم وأنه يعني يستعمل السواك ويستعمل الطيب وأنه يعني يكون يعني على أحسن حال يعني يغتسل فيكون جسده نظيفا يعني خاليا من الأوساخ وليس فيه شيء من الروائح ومع ذلك يضيف إليه التسوق يعني في فمه حتى يكون رائحة طيبة ويستعمل الطيب أيضا وإذا لم يجد يعني الطيب الذي هو من طيب الرجال ولو من طيب أهله يعني الذي هو تظهر يعني يظهر لونه ولا تظهر رائحته يعني معناها أن الطيب موجود ولو كان من طيب النساء يعني عند الحاجة إليه. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال وبكر بن الأشج عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. هذا فيه ثمانية. عمرو بن سواد العامري عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال وبكر بن الأشج عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. هذا ثمانية، وفيه في بعض طرقه اثنان في طبقة واحدة، لكن العدد هو يعني لواحد منهم، لأنه إذا كانوا في طبقة واحدة يعني ليس يعني فيه طول في الإسناد ولا قصر، وإنما يعني فهذا من الأسانيد النازلة عند الإمام مسلم، وأعلى الأسانيد عند مسلم الرباعيات، أعلى الأسانيد عند مسلم الرباعيات، يعني يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، هذا أعلى ما يكون عند الإمام مسلم. ومثله أبو داود وكذلك النسائي، فهؤلاء ليس عندهم إلا الرباعيات. أما البخاري والترمذي وابن ماجه فهؤلاء عندهم ثلاثيات، يعني بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. البخاري عنده 22 حديثا بالتكرار و16 حديثا بدون تكرار، يعني فيه صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني معناه البخاري أخذ عن تابع تابعي، فشيوخه في الحديث الثلاثية من أتباع التابعين، لأن الحديث الإسناد مكون من ثلاثة: صحابي وتابعي وتابع تابعي، وشيوخ البخاري في هذه الثلاثيات من أتباع التابعين. وأما الترمذي فله حديث واحد ثلاثي فقط، وأما ابن ماجه فعنده خمسة حديث ثلاثية، وهي كلها بإسناد واحد، ويعني واثنان من رجاله ضعفاء، يعني لأن فيه صحابي وتابعي تابع تابعي والتابعي وتابع تابعي ضعفاء، يعني فخمسة حديث بإسناد واحد، ويعني وهي ضعيفة لأن فيها يعني اثنان من الضعفاء. قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس الذي فيه ذكر غسل الجمعة، وأنه سئل هل يمس يعني طيبا أو دهنا من أهله، فقال: لا أعلمه، لكنه جاء في الحديث السابق تنصيص عليه. نعم. قال حدثنا حسن الحلواني عن روح بن عبادة عن ابن جريج قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس. طاووس بن كيسان. عن ابن عباس. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وضحاك بن مخلد هذا هو أبو عاصم النبيل، لأنه ذكر هنا باسمه، وكثيرا ما يذكر بكنيته فيقال أبو عاصم. وأبو عاصم هذا من كبار شيوخ البخاري، وممن روى عنهم الثلاثيات، وهنا روى عنه بواسطة. إيش الواسطة اللي بينه وين؟ قال حدثنا هارون بن عبد الله عن الضحاك بن مخلد. يعني هنا شيخ كيفه، يعني هذا الحديث في هذا الحديث الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل شيخ شيخي، ولكنه لقيه وروى عنه بعض الثلاثيات، وهو شيخه هنا الآن مسلم. مسلم هذا ذهبت للبخاري، لكن هذا ليس شيخا لمسلم، وإنما هو يعني من شيوخ شيوخه. نعم. قال وحدثني محمد، لكن اسمه الضحاك بن مخلد وكنيته أبو عاصم. ومن أنواع علوم المصطلح أن معرفة الكنى، وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، الذي لا يعرف إذا جاء في إسناد أبو حاتم مخلد وجاء في إسناد آخر أبو عاصم إذن هذا غير هذا. لكن إذا عرف أن أبو عاصم كنية لأبو حاتم مخلد عرف أنه شخص واحد ولا يظن أنه شخصين لا يظن أنه شخصان. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم عن بهز بهز بن أسد عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. حق لله يعني هذا مثل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ببيان فضل التبكير والمبادرة إلى حضور الجمعة وأنه كلما بكر فإنه يكون أعظم أجرا وثوابا وذكر تفاوتهم بالتبكير بتفاوت المهدين الذين يحصل منهم هدي ويحصل من قربة يتقربون بها إلى الله الذي راح في الساعة الأولى من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى يعني راح ذهبا وهذا معلوم أنه يكون من أول الصباح وقد قيل أنه من قبل بعد الفجر وقيل من طلوع الشمس وقد يكون أقرب أنه من طلوع الشمس لأن الناس يذهبون لصلاة الفجر ويعودون إلى منازلهم ويستعدون يعني للجمعة وحتى لو حصل الاغتسال يعني بعد طلوع الفجر يعني فإن ذلك كاف لو حصل الاغتسال للجمعة بعد طلوع الفجر فإن ذلك كافي و من راح في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه ناقة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشة ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة. ثم بعد ذلك يعني الملائكة تكتب هؤلاء الداخلين ويعني أوقات دخولهم وإذا حضر الإمام و جاءت الخطبة جلسوا يستمعون الذكر يعني يستمعون الخطبة الذين هم الملائكة وهذا من الإيمان بالملائكة والإيمان بأعمالهم التي جاءت السنة بها فإن هذا الذي جاء في الحديث أن من أعمال الملائكة أنهم يكتبون الذين يأتون إلى الجمعة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر. نعم. عن أبي صالح السمان. نعم هو ذكوان اسمه ذكوان والسمان لقبه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ابن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ثم ذكر لزوم الإنصات للجمعة للخطبة، وأن الإنسان يتحتم عليه أن يقبل عليها وأن يستفيد منها وأن يكون مشغولا بمتابعة الخطيب، يعني يسمع ما يبديه من النصح ومن بيان الأحكام الشرعية ويستفيد من ذلك، ويؤمن على دعائه إذا دعا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أو جاء ذكره يعني في خطة الخطيب. وإنما المحذور أن يتكلم مع غيره حتى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل ولا يرد السلام، إذا أحد سلم عليه ما يقول عليك السلام، وإذا عطس ما يقول رحمك الله، يعني إذا حمد الله، بل يعني يقبل على صلاته على الخطبة ولا يتشاغل عنها بشيء. وقد جاء ما يبين على يبين أن أي شيء يشغل الخطبة حتى ولو كان من الأعمال الطيبة فإنه يعني يضره. لهذا إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت، وهذا معروف أمر معروف ونهي عن منكر، يعني حتى لا يشغل الناس بكلامه وبصوته، فإذا أمره بالإنصات وقال أنصت يعني معنى ذلك أنا لا يجوز. ولكن مثل هذا يعني يشير إليه إشارة، يعني دون أن يتكلم معه ودون أن يخاطبه، وإنما يشير إليه إشارة. قوله لغوت يعني حصل منه يعني عمل غير طيب، وأنه يعني من قبيل اللغو. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يعني إذا يعني من صنع حصى فلا جمعة له، يعني معناه أنه يفوته خير الجمعة وفضل الجمعة، وإن يعني صحت صلاته وكونه صلى مع الناس لكنه يفوته ذلك الخير، ذلك الخير. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، وقوله هو الإمام يخطب، هذا يدل على أنه عند خطبة. وأما إذا كان الخطيب على منبر يعني جالس وقت الأذان أو بين الخطبتين فإنه يجوز الكلام للحاجة، وإنما الكلام في حال الخطبة، لأن قوله والإمام يخطب لأن معناه يتشاغل عن الإمام إذا راح يكلم غيره أو يتحدث مع غيره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن ربح بن المهاجر عن الليث عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل المصري، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريء قال أخبرنا ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريء قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض. قال حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث عن أبيه عن جده، هذا من رواية الراوي عن أبيه عن جده، يعني فيه يعني رواة يروون عن آبائهم عن أجدادهم، ومنهم عبد الملك بن شعيب ابن الليث. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت، فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت، يعني لغوت ولغيت معناهما واحد، والحديث ورد في لغوت، وقد جاء في لغة أبي هريرة يعني يعني قبيلة بني دوس يعني لغيت، وهي بمعنى لغوت، لأنها يعني هي بمعناها، هو مثل الحديث الأول إذا قلت لصاحبك أنصت ولم يخطب فقد لغوت، نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني عن سفيان. سفيان هو بن عيينة المكي. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن دكوان. عبد الله بن دكوان وكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد, لقب على صيغة الكنية, وليس كنيته أبو الزناد وإنما لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عن أبي هريرة. ما هي لغيتة يا شيخ؟ لغيتة لغيتة مكتوب عند لغيتة هكذا ضبطها الشيخ محمد. محمد مين؟ الشيخ محمد علي آدم. أيوة لغيتة. يقول قال أهل اللغة لغى يلغو كغزى يغزو, ويقال لغي يلغى كعمي يعمى, لغتان الأول أفصح, وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة. لغيت لغيت لغيت نعم لغوت يا غيت منزلة على وزن لغوت يعني بل فيها مثلها إلا أن هذا يعني يعني لغة أبي هريرة بدل الياء يعني بدل الواوية. يمكن إذا صار أنها لغيتها يمكن الضبط عندي كذلك في هذه اليونينية الضبط أن الياء الكسر عليها لا يعني ألف صغيرة تحتها وش ضبطها الياء نفسها الغين تركت مهملة لم تضبط بشيء لكن الياء وضعوا تحتها ألف صغيرة لأنها تدل على أنها مدية مكسورة أنها مدية لغيتة بالمد لغيتة نعم. قال وحدثنا قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه, وقال بيده يقللها يزهدها. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة وابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه, قال وهي ساعة خفيفة. قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. قال وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بساعة الجمعة وأن فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل شيئا الله أعطاه إياه، وهو دال على وجود هذا المقدار من الزمن القليل وأن الله تعالى يستجيب فيه لمن دعاه. وهذه الساعة ذكر مسلم في هذه الأحاديث يعني موضعين لها أو زمانين لها، أحدهما يعني ذكر في هذا الحديث يعني زمانا واحدا لها، لكن جاء عند غيره يعني بيان أنها في آخر النهار وأنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا ليس في مسلم وإنما هو في يعني في ابن ماجة وفي أبي داود والنسائي، عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن سلام وعند أبي داود النسائي من حديث جابر وأنها آخر ساعة يعني يوم الجمعة، لكن مسلم رحمه الله ذكر في هذا الحديث أنها يعني من حين يعني يجلس الإمام. نعم الأولى إيه؟ لم يبين إن ساعة لا لا الآخر حديث سعيد حديث أبي موسى الأشعري قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى يعني ما بين يجلس على المنبر، يعني إذا جاء ويعني أخذ المؤذن في الأذان وهو جالس على المنبر يعني إلى أن تقضى الصلاة، يعني جاء بيانها في هذا الحديث، وهذا الحديث مما تكلم فيه واستدركه يعني الدار قطني على الإمام مسلم، وأنه يعني ليس مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في بعض طرقه، ولكن بعض أهل العلم يعني رجح المرفوع الذي جاء ذكره في هذا الحديث، وأن ذلك يعني أبو موسى أضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني فيه بيان ذلك الوقت الذي هو ساعة الإجابة. وعلى هذا فإن الذي جاءت به الأحاديث لساعة الإجابة ما جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث، وما جاء في ابن ماجه عن عبد الله بن سلام وعن عند النسائي وابي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه، فهذان جاءت أو هذه الساعة يعني جاء بيانها في هذين الحديثين، فالمسلم يحرص على أن يكون داعيا له في جميع اليوم، ولكن يخص يعني هذا الوقتين بمزيد اهتمام لأن هذا أحسن وأوضح وأصح ما جاء في بيان هذه الساعة. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري 40 قولا يعني في بيان يعني هذه الساعة. قوله أشار بيده يقللها، يعني كان يشير يعني تقليل يعني إشارة يعني تقليل. قال حدثنا يعني فهم من الإشارة التقليل. قال حدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد عن أبي هريرة محمد بن سيرين. قال حدثنا ابن المثنى محمد المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. نعم. عن ابن عون عبد الله بن عون عن محمد عن أبي هريرة. نعم. قال بعد ذلك وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثناه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري عن همام بن منبع عن أبي هريرة. نعم. وهذا من إسناد الصحيفة صحيفة همام منبه، لأنها مسلم رحمه الله يرويها بإسناد واحد وهو محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. قال وحدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح نعم. وعلي بن خشرم عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير قال يعني مما قيل في ترجمة علي بن خشرم قال صمت 88 رمضان, يعني معناه يعني صام 88 يعني شهر رمضان, يعني كان معمر نعم. أحا قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن مخرمة عن أبي بردة بن أبي موسى مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها, ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هداية لهداية الأمة لهذا اليوم. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث المتعلق بفضل يوم الجمعة وأنه خير أيام الأسبوع, ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة وخير أيام السنة, وهذا اليوم الذي يوم الجمعة خير أيام الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع, ولهذا قال أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقال فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة, فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه أخرج منها, وفيه أخرج منها, ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. لأن قيل أن هذه الأشياء التي ذكرت ليست بيان لوجوه التفضيل ليوم الجمعة, لأن الرسول بين يوم الجمعة هو أفضل, ولكن ذكر أحداث تجري ولا يلزم أن تكون هذه يعني فيها تفضيل. ومن العلماء من قال إنها مشتملة على تفضيل, وذلك أن خروج آدم من الجنة ترتب عليه وجود هذه الذرية, وجود يعني هذه الأمم لمذرية آدم وفيهم المرسلون ويعني وغيرهم, وكذلك الساعة لأن فيها حصول الثواب, يعني إذا قامت الساعة يعني حصول الثواب لأهل الثواب, فيعني يكون ذكرها يترتب عليه فائدة أو يعني فيه وجه للتفضيل. وبعضهم يقول أنها مجرد أحداث ذكرت بأنها تقع يوم الجمعة ولا علاقة لها بالتفضيل, وبعضهم يقول إنها فيها تفضيل من ناحية من نواحي أخرى, من جهة أن آدم لما أخرج يعني حصل له النسل ووجد يعني هذا النسل العظيم وفيهم الأنبياء الصالحون, والساعة يعني يكون فيها حصول الثواب لأهل الثواب, وفيها أن الساعة تقوم يوم الجمعة, ومعنى ذلك أن الساعة لا تقوم في أيام الأسبوع الأخرى, يعني لحد السبت ولحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس ما تقوم يوم الساعة, تقوم يوم الجمعة على التحديد الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أي جمعة لا يدرى, أي جمعة من شهر وأي جمعة من سنة, ولكن بالنسبة لأيام الأسبوع هي تقوم يوم الجمعة فلا تكون في الأيام الأخرى. وأيضا جاء ما يدل ويشعر بأنها تقوم يعني قبل طلوع الشمس, يعني في أول النهار, يعني وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنها إذا أن الدواب ما من دابة تصبح إلا وهي مصيحة يعني تخشى الساعة حتى تطلع الشمس, حتى تطلع الشمس. وعن ذلك يطلع الشمس يعني خرج يعني أو ذهب وقت خوفها. قال إلا الجن والإنس يعني فإنهم لا يحصل لهم هذا الذي يحصل للبهائم. وذلك أن الجن والإنس مكلفون فأخفي عنهم يعني ذلك. ولكنه يعني يعني حصل لهذه الدواب التي هي غير مكلفة. فإذا الحديث جاء في سنن أبي داود وأن ما من دابة إلا وهي مصيقة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس تخشى الساعة. والحديث في سنن أبي داود برقم 1046 حديث في سنن أبي داود برقم 1046 فهو يدل على فضل الجمعة ويدل على أحداث تجري في يوم الجمعة ومنها يعني قيام الساعة. فلا يقال إن الساعة تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما هي تقوم بالتحديد يوم الجمعة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل يوفقنا لما في رضاه وأن يجعلنا من يصنع القول في أتلو أحسنه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ربنا آتنا دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. شوف الإسناد اللسان يشير إلا رجل واحد ما تقدم وهو قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي. نعم. قال هو المغيرة بن عبد الرحمن. نعم. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. آمين. يقول السائل حفظكم الله إذا كانت آخر ساعة من يوم الجمعة أليس هو وقت نهي فكيف يقول وهو يصلي؟ أجيب عن ذلك بجوابين. أحدهما جاء عن بعض يعني من بعض السلف أنه قال أن الإنسان إذا كان في منتظر الصلاة فإنه في صلاة، إذا كان منتظر الصلاة فإنه في صلاة وإن لم يكن مصليا يعني. والأمر الثاني أنه قيل أنه يصلي يعني يدعو، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وقوله قائم يعني معنى ذلك أنه يعني ملازم يعني لهذا الشيء. والقائم يطلق على من يلازم، مثل ومن أهل الكتاب من تأمنه بدينار يؤدي إليك بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة إذا كنت ملازما له. يقول إذا كان الإمام يخطب وأعطاني أحد كأس ماء هل يجوز لي أن أشربه والإمام يخطب؟ لا تأخذ منه الكأس ولا تشرب. إخراج المسجل والإمام على المنبر لتسجيل الخطبة هل ينقص أجر الجمعة؟ هذا إذا كان يعني جالس على المنبر ما بدأ يخطب ما في بأس، أنا كنا قلنا والإمام يخطب. وأما إذا كان جالس يعني والمؤذن يؤذن أو بين خطبتين هذا ما في بأس. المصافحة بدون كلام أثناء الخطبة هل هي من اللغو؟ نعم لا يجوز أن يصافح، لا يصافح ولا يرد السلام. يقول من عطس والإمام يخطب هل يقول الحمد لله؟ يحمد الله بينه وبين نفسه لأنه ذكر الله، لكن لو ظهر صوته لا يعني لا يشمت أحد. هل ثبت عن السلف أنهم كانوا يداومون على الدعاء في الخطبة يوم الجمعة أو فقط لأجل النوازل؟ الأصل أقول أصلا أن الجمعة يعني مجتمع المسلمين كونهم يعني يذكرون ويوعظون ويحصل دعاء يعني والتأمين على الدعاء يعني هذا مطلوب والأصل يعني حصوله ولا يقال بعدمه إلا بكونه يأتي شيء يدل على عدمه، وإلا فإن الخطبة يعني بهذا الاجتماع العظيم كون بعضهم الإمام يدعو وهم يؤمنون هذا من الأمور المطلوبة. يقول إذا كان الرجل له مصنع أو تجارة ويعمل فيه إما نساء أو كفار لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فهل لهم أن يعملوا بالمصنع وقت صلاة الجمعة؟ يمكن هذا يجعله يحرص على الكفار دون المسلمين، يعني معناه أنه بدل ما يجيب مسلمين يشتغلون يروحون يصلوا الجمعة يجيب كفار لا يصلون الجمعة وليس من أهل الصلاة، وإنما مثل هذا يعني عليه أن الوقت الذي يعني فيه التعطيل للمسلمين من أجل الصلاة أن لا يكون فيه شغل. هل يجوز كتابة الفوائد من خطبة الجمعة والإمام يخطب؟ لا لا يفعل الإنسان، وإنما يكتبها إذا انتهت الخطبة يسجل الذي يريد أن يسجله. هل يجوز الغسل بنية الغسل من الجنابة وللجمعة معا؟ نعم يجوز، إذا يعني ذكر أبو داود يعني أن الإنسان إذا كان عليه جنابة ولم يغسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يغنيه عن غسل الجمعة. هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء؟ غسل الجمعة يعني يجزئ عن الوضوء، لا ما يجزئ إذا كان غسل جنابة، لأن غسل الجمعة هذا ليس في رفع حدث، وإنما رفع الحدث هو الذي يترتب عليه رفع حدث أكبر بالحدث أكبر يرتفع الحدث الأصغر، فغسل الجنابة يرتفع معه الحدث الأصغر، وأما الاغتسال للتبرد أو للجمعة أو لغير ذلك من الأشياء التي ليس في رفع حدث فإنه لا يعتبر يعني إلا إذا كان توضأ يعني وضوءا كاملا قبله أو بعده.